بتكلم عن البلاسينتا المفروض ناخد فكره عن عن الكونسبشن. الكونسبشن خدش عن الكونسبشن قبل كده؟ ما خدتش امبلانتيشن ولا خدنا امبلانتيشن. الكونسبشن مفيش حاجه. هي بس ثانوي القصه بتبدا ازاي؟ يعني بيحصل انفورميشن وبعد الانفورميشن بيحصل حاجه اسمها اوبن ديتا. الاوبن سوبر شيب. في حاجه اسمها ايه ده؟ تندريا وبيتا. بعد كده السبير بيدخل الفاجينا بعد الانتركورس. السبير بيبدا يتحرك بمعدل حوالي 6 مللي في الدقيقه. تمام؟ بيوصل للسيرفكس بعد 3 ساعه. بيوصل التيوب بعد حوالي 40 دقيقه. يبقى هنا وصل السبير للتيوب بعد حوالي 40 دقيقه. والاوفر طلع بعد الاوبريشن. هنا بيحصل حاجه اسمها بريشرايزيشن. البريشرايزيشن ده عباره عن اتحاد الاوفر مع السبير. تمام؟ يتكون حاجه اسمها الزايبر. الزايبر دي بتبدا يحصل لها ديفيجن بعد 24 ساعه من الاوبريشن. على 14 من الجوريشا الكونكشن بتبدا تكون حاجه اسمها كولون البروبار. الكولون البروبار دي بيبقى ثلاث حاجات، في حاجه اسمها برايمري بروبار وسكندري بروبار وتيرشري بروبار. ال البروبار بيبدا يتكون بعد ما تحرر الكولون البروبار بتبدا تظهر جوه السنسيبيال نفسه سبيسز. السبيسز دي بيحصل لها يورنو بيتكون حاجه اسمها اورنو ديسيبوين سبيس. عند 12 اسبوع الكورنو بيبقى عباره عن حاجه اسمها كورنو فراندوزا وكورنو ليبي. الكورنو فراندوزا هو ديسيبوين سبيس بيبقى بسيطه الاورنو ديسيبوين نفسها بيبقى في منها ثلاث اجزاء. نعم. وعرفنا الحاجات دي شرحت في البرزنتيشن والكاركترايزيشن. انا بقول كلام ده سريع مش تبع الفقره بتاع النهارده، انا بقول كلام ده عشان توقف البرزنتيشن. Thank you.

احيانا ممكن الاقي ابنورمال في البلاسينتا. الابنورمال ممكن الاقي ان انا الاقي حاجه اسمها باي وفايت بلاسينتا، وممكن الاقي باي وبيت بلاسينتا، وممكن الاقي حاجه اسمها بلاسينتا ساكسون كريتا. كلمه ساكسون كريتا معناها ان انا الاقي لوب كبير وجنبيه لوب صغير، دي كلمه بلاسينتا ساكسون كريتا. في بعد كده حاجه اسمها ميمبرانس او ريدوس بلاسينتا. البلاسينتا بيبقى حجمها كبير، بدل ما هي من 15 ل 20 سنتي بتبقى من 15 ل 20 انش. في الحاله دي ممكن تعمل حاجه اسمها بلاسينتا بريفيا. بلاسينتا بريفيا زي ما انتم شايفين كده، دي البلاسينتا المفروض البلاسينتا بتبقى فوق. هنا البلاسينتا بريفيا معناها ان البلاسينتا ايه، جزء منها اللي هو الاحمر ده وصل تحت الهيب بتاع البيزا، فدي بنقول عليها بلاسينتا بريفيا. في بعد كده حاجه اسمها سيرتم فاجين بلاسينتا، ودي من الحاجات المهمه اللي انت هتقولها كذا مره. سيرتم فاجين بلاسينتا دي اللي هي سيرتم فاجين بلاسينتا. احنا قلنا البلاسينتا بتتكون من حاجتين، بتتكون من الكور البراندوزا وبتتكون من ديزيلو ديزيلز. احيانا الكور البراندوزا اللي هو ناحيه الفيتال سيرفيس بيبقى اصغر من الديزيلو ديزيلز، فبتلاقي الوايت رينج، الوايت رينج اللي انتم شايفينها دي بتبقى حوالين الفيتال سيرفيس، دي المفروض ما تبقاش موجوده. السيرفر بليت بلاسينتا المشكله بتاعتها انها ممكن تعمل ابورشن، ممكن تعمل جري تيرم ليبر، ممكن تعمل ايجرار، وممكن تعمل انت بطريقه التلبس، فدي اسمها سيرفر بليت بلاسينتا. في بعد كده حاجه اسمها الاسبريت بلاسينتا، ان انا ممكن الاقي الجزء اللي في النص من البلاسينتا ما بيبقاش موجود، دي اسمها سيرفر بليت. ده اول ابنورماليتي اللي هو بيبقى في الشيب والسايز. ثاني ابنورماليتي اللي هو في الادهيجن. الاديجن بتاع البلاسينتا المفروض ان الكولون الفقاري في الاديجن بتاعها بطرق ما بتوصلش للمايوميتريا. احيانا لما التسيدو نفسها بتبقى ديفيشن او بولي ديكولي، يعني التسيدو نفسها تحت البلاسينتا مش موجوده، ففي الحاله دي الكولون الفقاري بتبدا تنبيه وتوصل للمايوميتريا. لو وصلت جاست ان كونتاكت مع المايوميتريا حاجه بنسميها بلاسينتا اتشريتا. بلاسينتا اكريتا لو الفلاري عدت ودخل على المايوميتريا بنسميها انكريتا. لو وصلت للبرتونيه الكافتي اللي هو فوق اليوترس، يعني احنا وصل هنا عندنا يوترس شبه مكون، ده المايوميتريا. البلاسينتا بتبقى هنا، البلاسينتا بتتقلق، المفروض البلاسينتا ما بتوصلش للمرمتيا بتاعتها. لو وصلت البلاسينتا للمرمتيا جاست ان كونتاكت معاه، دي بنقول عليها بلاسينتا اكريتا. لو دخلت جوه المرمتيا بنقول عليها انكريتا. لو عدت وصلت البلاسينتا الكور بنقول عليها بير كريتا. يبقى عندي اكريتا وانكريتا وبير كريتا. وعلى فكره دي من الحاجات اللي بتتشاف كتير خالص، يعني واحده من هنا كنا نادرا كنا بنشوف حاله اكيد، يعني ممكن الواحد في ثلاث سنين تعليم كان ممكن نشوف حاله بس اكيد واحده بس، لكن حاليا دلوقتي يمكن احنا عندنا اسبوعيا بنشوف حاله، وبالذات اللي هي ايه بتبقى واصله للبروتريا الكامله. وده طبعا بيبقى سببه ان السيزيريا سيكشن نفسه زاد، كل ما بيزيد المعدل بتاع السيزيريا سيكشن كل ما بيزيد الانسدنس بتاع البلاسينتا اكريتا. طبعا البلاسينتا اكريتا لما بتبقى موجوده يعني صعب ان انت تشيلها، ففي الغالب بتلسع على استريكتومي، ودي حالات احنا بنسيب فيها البلاسينتا لما بنلاقيها لازقه ومتشعبه جوه اليوترس، بنضطر ان احنا نسيب البلاسينتا في مكانها وندي حاجه اسمها ميزوفلكسين، ودي عملناها في حالتين هنا كده وفعلا حصل فيها اوتوليسس على اساس ان العيانه نفسها كانت برضه مرتين بس، فكانت عاوزه تبريزيرف اليوترس بتاعها. يبقى ده تاني ابنورمالتي، قلنا اول ابنورمالتي اللي هو الشيب والسايز، تاني ابنورمالتي في الاديجن، تالت ابنورمالتي في الويت بتاع البلاسينتا. احنا قلنا ان النورمال بلاسينتا بتبقى حوالي نص كيلو، الفول تيرم بلاسينتا دي بتبقى حوالي نص كيلو، يعني حوالي تلت الفيتال ويت. احيانا في حالات الدايبيتس، حالات البولي هايبرانوس، وفي حالات الارتش انكومودابيلتي الويت بتاع البلاسنتا نفسه بيزيد وممكن يوصل من الدم لنص الفيتامين. فده ثالث ابنورمالتي. رابع ابنورمالتي يا جماعه اللي هو الابنورمالتي في البوزيشن. احنا عارفين ان البرانتيشن بيحصل فين؟ البرانتيشن دايما بيحصل في الابر وطرين سيجمنت. بيبقى من 80% من الحالات بيحصل في البوستير والهول بتاع اليوترس. هنا ده اليوترس اهو عند الابر وطرين سيجمنت وعند الاور وطرين سيجمنت. الابر وطرين سيجمنت ده 80% من الحالات بيحصل فيه البرانتيشن. احيانا لو البلاسنتا البرانت بتاعها فبتعمل حاجه اسمها بلاسنتا بريدا. البلاسنتا بريدا والدرجات بتاعتها في ماينور وميجور. ماينور اللي بتبقى مغطيه جزء من الكونتينر بوس، والميجور اللي بتبقى مغطيه الكونتينر بوس كله. الحاجه الخامسه بعد كده اللي هي الابنورماليتي في الاتاتشمنت بتاع الكورد. الكورد في 70% من الحالات بيبقى اتاتش في السنتر. دكتور يعني الماينور وميجور بتغطي ايه؟ نعم الماينور وميجور بتغطي ايه؟ الماينور الماينور بلاسنتا بريدا يعني لو متخيل ده السيركس اهو. بص يا جماعه ده الابر والبرين سيجنال ده هو احنا عندنا دايما البلاستيشن بيحصل هنا وهنا بيبقى المكان بتاع البلاستيشن. في بعض الحالات البلاستيشن بيبقى دور البرين سيجنال يعني بيجي كده اهو فهنا هتلاقي بتبقى بص تمام. لو البلاسنتا يعني الصوره اللي وريتكم شويه دي دي ماينور بلاسنتا بريدا. اي دي ماينور بلاسنتا بريدا. لو انت خدت بالك البلاسنتا مش مغطيه النص كله تمام. دي اسمها ماينور الجزء كله فوق والجزء الثاني بيبقى موجود تحت. دي ماينور الميجور بلاسنتا بريدا. البلاسنتا نفسها بتبقى مغطيه الانترنال النص كله فدي بتبقى ميجور بلاسنتا بريدا. ودي طبعا ما ينفعش تقول تقول نورمال اسمها تقول سيكشن. ده اللي هو الاتاتشمنت بتاع البلاسنتا. الكورد احنا قلنا الكورد اتاتشمنت من دي ماينور بس على فكره مش عليها الميجور. ده مش منظر الميجور خالص. ليه؟ لان لا هي الفكره كلها احنا بنحكم عليها بالديفينيشن بتاع السيرفس يعني اول السيرفس تبقى ايه؟ وكذلك البلاسنتا اللي هي الميجور بتبقى مغطيه الانترنال بس يعني هتلاقي جزء على الليفت وجزء على الرايت. انت لو خدت بالك ان الجزء كله على الدرايس بتاع بالنسبه للاتاتشمنت بتاع الكورد بيبقى 70% من حالات الاتاتشمنت بتاع الكورد بيبقى اكسنتريك. اكسنتريك يعني بعيد عن السنتر بتاع البلاسنتا. اكسنتريك اتاتشمنت. في حاجه في الاتاتشمنت بتاع الكورد اسمه مارجنال اتاتشمنت اوف ذا كورد او بارتيك كورد. في حاجه اسمها ميمبرنس اتاتشمنت اوف ذا كورد. ميمبرنس اتاتشمنت يعني ايه؟ يعني يعني بصوا يا جماعه ده الكورد هنا يبقى اتاتش اكستنت يعني قريب من النص. المارجنال هتلاقي الكورد اتاتش للمارجن بتاع البلاسنتا. الميمبرنس ان الكورد نفسه بيبقى اتاتش للممبرين. الممبرين نفسها اللي حوالين البلاسنتا. ودي احيانا الامبريكال فيسلز نفسها وهي داخله على البلاسنتا بتعدي فوق الانترنال بوس فتعمل حاجه اسمها بازر بريجا. بازر بريجا ده بريدنج بيبقى انت بقى قبل الست ما تولد وده بيبقى فيتا كورد تمام؟ نعم؟ هنا الكورد بيبقى اتاتش للسنتر بتاع البلاسنتا تمام؟ 70% من الحالات بيبقى اتاتش اكسنتريك يعني بعيد عن نص البلاسنتا. في حالات تاني 7% بيبقى اتاتش للمرج بتاع البلاسنتا تمام؟ احيانا الكورد يبقى اتاتش بعيد خالص يعني بدل ما يبقى في المارجن يبقى في الممبرين. وفي الحاله دي بتلاقي الامبرايزر بلاد فيسلز بتعدي فوق الانترنال بوس. وهنا لو الست جت في اثناء الولاده وعندها حاجه اسمها مرضى بريجا ان الامبرايزر فيسل معديه فوق الانترنال بوس ممكن يحصل ابشر الممبرين وبيحصل بليدنج وانتي مارتا ميموري وفيتا كورد. ده على فكره بتصير في الشباب تمام؟ هل في حاجه بقى في البلاسينتا اللي هي في الكره التسريه مش مقبوله بينكم، حاجه اسمها ايه؟ بلاسينتا كوارتكس. البلاسينتا كوارتكس في نوعين، في وايت كوارتكس وريد كوارتكس. الوايت كوارتكس دي بتبقى حاجه فيسيولوجيكال وبنشوفها وممكن نلاقي فيها كالسيفيكيشن. الريد كوارتكس دي بتحصل مع الهايبرتنسيف كونديشن زي البريكلامسيا والجستيشنال هايبرتنشن، ودي هي بتبقى حاجه فيسيولوجيكال. ده موضوع البلاسينتا. في بعد كده حاجة تخص البلاسينتا برضو، حاجة اسمها الفيتا الممبرين. الفيتا الممبرين هتلاقي عندهم حاجتين من الممبرين، في حاجة اسمها كولوم وحاجة اسمها أمنيوم. الكولوم لو أنا تخيلت البيبي يعني قالوا البيبي هنا جوه اليوترس، في تو ممبرينز بيحوطوه. الكولوم هو الأوتر ممبرين وده بيبقى كونتاكت مع الكرايموم وبيبقى مور سيكر. الاميون هو الانر تو ذا كورن، هو ده اللي بيحوط الفيتاس دايركتلي وبيبقى جواه الاميوتيك كليوم. الكورن على فكره بينتهي عند الاتش بتاع البلاسينتا، لكن الاميون بيبقى بيغطي السيرفس بتاع البلاسينتا وبيغطي الامبريكال كورن. ده الاميون. جوه الاميون في حاجه اللي هي الاميوتيك كليوم. الاميوتيك كليوم ده ليه فيزيكال كاركتر وليه كيميكال كاركتر. الفيزيكال كاركتر بتاع الاميوتيك كلور ان هو بيبقى كالرز، احيانا بنلاقيه بيل يلو او نلاقيه وايت كاركتر. الوايت كاركتر بتاعه ده بيبقى فيه حاجه اسمها فيرنكس كازيوزا. فيرنكس كازيوزا الفيرنكس دي عباره عن ماده جبنيه في سكريت الفروم ذا فيتال سكين. ايه فايدتها؟ ان البيبي دايما موجود داخل فلويد، فالفلويد ده ممكن يعمل اسيشن في السكين. فالكيزيس ماتيريال دي بتحمي السكين بتاع البيبي من ان هو يحصل له اسيشن. فالفيزيكال كاركتر بتاع الاميوتيك فلويد هو كارلس، ممكن الاقي بيبي يلو وممكن الاقي وايت. احيانا ممكن الاقي الاميوتيك فلويد بيبقى دارت من كلر اللي هو بيبقى فيه الكوريا، ودي بتبقى حاجه باثولوجيكال. الباثولوجيكال ده بيبقى سببه الهايبوكسيا او زابيتاس، فالهايبوكسيا بتاع الفيتاس دي بتزود السباينال موفمنت، فبيعدي السباينال كونتنتس بتاع البيبي، فبتدي اللون اللي هو الدارت او الكبير. ده حاجه اسمها الكوريا. ده على فكره لما بنلاقيه في حال الولاده معناه ان في فيتال ديستريس. يعني دايما الكوريال ده اول ما بنلاقيه في واحده الدور ده المفروض ما بيروحش المنبرين، بينزل الاميوتيك كلور زي ما بقول كده بيبقى كالرلس او بين يلو او ان انا الاقيه وايت. لو لقيته جرين او دارك يلو في الحاله دي بيبقى فيه لوكوريا، وده بيبقى احد الانديكيشن اللي انت ممكن تعمل سيزيريا سيكشن لو العيال ممكن مش هتقدر في خلال نص ساعه بس. البي اتش بتاع الاميوتيك فلويد بيبقى هو دايما نيوتر او الكالي. البي اتش بتاعته بتبقى من 7 ل 7.5. الاميوتيك فلويد بيبقى ليه تو سورس، بيبقى ليه فيتال سورسز وماتيرنال سورسز. الفيتال سورسز هو ده الاهم. الماتيرنال سورسز بيبقى من البلازما، بيبقى عباره عن بلازما في التنين. الفيتال سورسز بيجي منين؟ بيجي من الفيتال كولوم، وبيجي من السكريشن من السيريبري جلاند ومن البطن الموكوزا، وبيجي من السكين بتاع البيبي، وبيجي من الاميوتيك ديسك. ايه الفوليوم بتاع الاميوتيك كولوم؟ عند الفوليوم بتاع الاميوتيك كولوم عند 16 اسبوع بيبقى الاميوتيك كولوم حوالي 250 متر. بيزيد الاميوتيك كولوم ويوصل الماكسيمم بتاعه عند 36 اسبوع، يوصل حوالي لتر. وبعدين يبدا يقل تاني عند 38 اسبوع وبيوصل حوالي من 500 الى 800 سي سي. دي بالنسبه للفيزيكال كاركتر. الكيميكال كاركتر الاميوتيك كلور بيبقى مكون من حاجتين، ووتر وسوليس. الووتر بتتكون حوالي من 98 ل 99% من الاميوتيك كلور. السوليس الموجوده ممكن ان انا الاقي الاقي جلوكوز، ممكن الاقي فركتوز، ممكن الاقي ليبيدز، الاقي كربوهيدرات. الحاجه الاهم هي الفانكشن بتاع الاميوتيك كلور. الفانكشن بتاع الليفت برو يبقى ليفت تو فانكشن، فانكشن اثناء البريجنسي وفانكشن اثناء الليبر. اثناء البريجنسي طبيعي ان الليفت برو ده هيبروتكت البيبي من الاكسترنال تروما، هيبريزيت التمبريتشر بتاع البيبي كونستانت، الليف دي فيتال نورمال فبيساعد على الديفلوبمنت اوف فيتال المسلز، بيأكد كميديا فيتال اكسكريشن او فيتال يورينيشن، و also has a role in nutrition of the baby from the close the sac around the baby protect him from the infection. أثناء الليبر الأمنيت الفلورة يتبنيه السليم ناس. أول حاجة بتاكو فور وركر بتتكون بتساعد في الفلوريتيشن بتاع السيرفيس. الحاجة الثانية إن الرابشر والمندرين بيشتغل فروش بيشيل البكتيريا من البيبس كمان. ده الأمنيت الفلورة. على فكرة من الحاجات اللي ده انتوا كنتوا عارفينها برضه إن الفيتال كيدنز بتبدا في البرودكشن بتاع الأمنيت الفلورة ابتداء من 12 اسبوع. ماشي يا جماعة؟ نعم؟ الأمنيت الثاني الأمنيت بتاع الأمنيت الفلورة الأمنيت بتاع 16 اسبوع بيبقى حوالي 250 متر. عند 36 اسبوع بيوصل للماكسيمم بتاعه يبقى حوالي لتر. عند 38 اسبوع بيوصل من حوالي 500 ل 800 سي سي. بعد الانموذج الفلويد دي على فكره انا مش بحط الكتب برضه عشان تبقوا عارفين حاجه اسمها امنوسنتيزس. بس الامنوسنتيزس يعني ايه؟ هيتشرح لكم في الاجرومات اللي عندنا في يعني مش لازم تقوم الموضوع ده. في بعد كده يا جماعه بعد الانموذج الفلويد ان هو ايه بالبرايت فورد. ده النورمال امبرايت فورد. المفروض النورمال او الاضر في امبرايت فورد يبقى طوله من 50 ل 70 سم، يبقى حوالي 2 سم في الدايمتر بتاعه. ويبقى فيه ثلاث حاجات، في امبرايت كارتري طول امبرايت كارتري وان امبريكال فين، وهنا عكس الارض اللي هي الامبريكال فين هو اللي بيبقى فيه اكسجين بلاد، اما الامبريكال ارتس فهي بيبقى فيها ريديوسد بلاد، بيبقى فيها حاجه اسمها رينا اوكسيد. بيبقى فيه رينا اوكسيد وبيبقى فيه ريمنت من الارتوز. دي الكونتنتس بتاع الامبلايكا كله. ريمنت فيه يا دكتور الخير؟ اخر حاجه ريمنت من ايه؟ ريمنت اوف ذا يوكسيك اند ريمنت اوف ذا ارتوز. الحاجات دي هتلاقوها في الفيديوز على فكره. وانت بالنسبه لك كويس لو انت سالت شهري حد سالك سؤال زي كده مجرد ان انت قلت له ان في تو امبلايكا ارتوز وانا امبلايكا كله الحاجات دي مش لازم يعني مطلوبه منك. والله انت قلت الحاجتين دول انعطوا. بالنسبه للابنورمالتس يا جماعه بتاع ودي مهمة الأبنورمالتي بتاع الكور. أنا ممكن ألاقي الأبنورمالتي في الكور، ممكن إن أنا ألاقي الكور أبنورمالتي في الأتاتشمنت زي ما أنا قلت لكم. ممكن ده لما يبقى إكسنتريك، ممكن ألاقي مارجنال، وممكن ألاقي ممبرنس. تاني أبنورمالتي في الأبنورمالتي الكور اللي هو الشورت كور. لو ده النورمال لينس بيبقى من 50 ل 70. الشورت كور بيبقى أقل من 30 سم. الشورت كور ده هنا بيبقى حاجتين، يا اما ابسوليوت يعني اصلا من مكتوب كده ان الكورد بتاعه شورت، او ريلاتيف. الريلاتيف ده بيبقى سببه كل الكورد حوالين البين. الشورت كورد ده ممكن يعمل مشاكل. المشاكل ممكن يعملها ايه؟ اول حاجه انه ممكن يعمل بليف في السن بتاع البيبي. البيبي بيجي نازل يعني البيبي اتاتش هنا في الكورد، لما بيجي نازل هنا كده الكورد يروح شكله، فده بيعمل بليف في السن بتاع البيبي. ممكن يعمل بريما تو سيبريشن في البلاسينتا، وممكن يعمل حاجه اسمها نوترايت انفيرجن. ده اللي هو الشورت كور. ايه يا دكتور؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن الابنورماليتي بتاع الكور. قلنا الابنورماليتي بتاع الكور اللي هي الابنورماليتي في الاتنشن. في حاجه اسمها شورت كور. شورت كور يعني ايه؟ يعني الكور اقل من 30 سم. الشورت الشرط كل ده ممكن يبقى ريلاتيف او ابسولوت. ريلاتيف يعني الكرد اصلا طويل بس لف حوالين البيت فاصبح شورت. الكرد دلوقتي شورت والبيت نازل. ايه المشكله اللي ممكن يعملها؟ اول حاجه ان هو هيشد زوج الفم فياخر الاستنس بتاع البيت. الحاجه الثانيه هو هيتنشف البلازينا ممكن يعمل دريمر نفس سبريشن البلازينا يعني الشد على البلازينا نفسه هيعمل سبريشن. ممكن يعمل حاجه اسمها انفرجن في اللوتس. انفرجن في اللوتس يعني دي النوم بتاع اللوتس اللي هي الفنس ممكن على الشديد بيحصل ليه كارب ان الفنس دي تروح نازله بتاعها فدي حاجه اسمها انفرجن اوتورس. الكورد لما بيبقى شورت نفسه ممكن يحصل له افرجن يعني انت بتشد عليه ممكن يتخلع ده اسمه افرجن اوكسابورد ده الشورت كورد. اللونج كورد اللي هو بيبقى طوله اكتر من 100 سم. لا درينج الليوة الحاجات اللي انا بتكلم عليها دي درينج الليوة. اثناء الدريجنس ممكن يعمل مال برزنتيشن. مال برزنتيشن يعني ممكن يعمل في او تمام. اللونج كورد اللي هو بيبقى اكتر من 100 سم واللونج كورد ده ممكن يعمل ثلاث مشاكل. اول حاجه انه ممكن يعمل لي كولنج اوف ذا كورد اراوند ذا نيك. الكولنج اوف ذا كورد بالذات حاجه اسمها كورد اراوند ذا نيك ودي اهم حاجه خالص لما تبدا تشتغل. الكورد اراوند ذا نيك ان الكورد نفسه بيبقى لف حوالين النيك بتاع البيبي. هنا في عندنا في ونو اراوند ذا نيك وفي تو وفي ثري لوبس. الونو بتبقى نسبتها عاليه خالص ممكن توصل لغايه 20%. التولو يعني ممكن تلاقي بيه 100 كل 100 ست تولو لا 20 واحده البيبي عنده الكورد حوالين اراوند ذا نيك. في 2% ممكن الاقي تو لوبس وفي 2% ممكن الاقي 3 لوبس والثري لوبس دي في الغالب البيبي بيطول ما بيكملش. دي حاجه. الحاجه الثانيه حاجه اسمها لوب اوف ذا كورد. نقطة الزفور من الارادة النقطة الزفور يا جماعة في حاجتين. في حاجة تروح زي كده كانت عمل كانت واحدة عمل عقدة على ميته زي ما تشوفتنا كده ودي بيبقى سببها ان الكورد بيبقى طويل فبيعمل لوب فالبيبي بيدخل جواه فبيعمل عقدة زي ما تشوفتنا كده دي اسمها ترو نوت وزفور. في حاجة اسمها فورس نوت. الفورس نوت دي بتبقى عبارة عن ايه؟ لوكاليز كوليكشن للجيل اللي بيتكون منه هرمونات الكورد ودي ملهاش اي مكان. احيانا الترون انت على فكره من الحاجات اللي بتعمل ايس بلين انت لوكاليز كتير بس. يعني ممكن تلاقي واحده ماشيه كويس خالص فتره البريجنسي وتراجع كده على النسه تلاقي الدنيا حصل فيه ايس بلين انت لوكاليز كتير بس. سبب طبعا بيتبادل من الام اللي هيشتغل بره الدكتور. ده احد الاسباب ليه ما بيبقالهاش تفسير هي الترو نوت اوف ذا كورد اللي انت تلاقي نوت كده فدي طبعا ماشي يا جماعه. في بعد كده الحاجات اللي ممكن نلاقيها نلاقي حاجه اسمها كونجنتال امبريكال هيرنيا دي برضه بتبقى موجوده في الامبريكال كورد. دي الادوكاتس اللي موجوده في الكورد. اخر حاجه في الموضوع ده اللي هو موضوع فيتال سيركوليشن. فالفيتال سيركوليشن يا جماعه هو موضوع يعني جدا شويه وهيحتاج تدخل فيه شويه تركيز. هو اهم حاجه تعرفوها في الفيتال سيركوليشن ايه الفرق بين الفيتال وبين الاردك سيركوليشن. الاردك سيركوليشن بتبقى عباره عن كلوز سيركل. كلوز سيركل بمعنى ايه؟ بمعنى ان البلط بيروح للرايت سايد بتاع الهارت وبعدين بيروح للبرمونري ترانك وبعدين بيرجع للليفت سايد وبعدين السيستميك سيركوليشن وبعدين بيروح راجع تاني للرايت سايد. دي حاجه اسمها كروز سيركل. الفيتال سيركوليشن بتختلف عن الاذر سيركوليشن اللي هي حاجه اسمها بارل سيركوليشن. هتلاقي فيتال تحيات يعني هتلاقي حاجه اسمها كره الامومات بيبقى موجود بين الليفت بين الرايت فنتركل والليفت فنتركل وهتلاقي حاجه اسمها دكتس ارتريوز. الدكتس ارتريوز دي موجوده بين الليفت برمونال ترانك وبين الاسيمبلز او الفيتال سيركوليشن. الفكر او الاختلاف الاساسي غير الحاجتين دول ان هو اللارج بتاع البيبي ما بيستخدمش البلاسينتا بتشتغل كالاسبرات، بتقوم بالاسبرات الفانكشن بتاعتها. الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه في الاختلاف عن الحضر اللي هي وجود الشنط ستيز، ان انا عندي الكره من الموبايل وعندي الضغط اسقف في الجزء. الحاجه الثالثه ان البيبي بيبقى فيه حاجه اسمها فايتال اورجنز. الفايتال اورجنز اللي في البيبي حاجتين، اللي هو الليفر والبرين. فبيبقى تركيز الفيتال سيركوليشن ان هو يوصل الهايدرو اوكسجينيتد بلاد للليفر والبرين. الفيتال سيركوليشن بتمشي ازاي يا جماعه؟ في حاجه اسمها امبرايكال فين، ده بيبقى طالع من الامبرايكس، من داخل الامبرايكس وطالع من البلاسينتا. تمام؟ الامبرايكال فين ده بيدخل الليفر، بيتحول لحاجه اسمها ضغطس، ضغطس بيوتس. الضغطس بيوتس دي بتدي بروبيوتريس وبتدي الليفر، بيبقى هاي اوكسجينيت بلاد، بيبقى في اوكسجين سبلاي هنا، الاوكسجين ساتوريشن حوالي 80%. تمام؟ بعد كده الضغطس بيوتس بتجوين الانفيرور بلاكيفا، وده بيبقى جايب ريدوس بلاد، بيبقى تركيز البلاد فيه حوالي 25%. ال 80% بتاع الامبرايكا الفين مع ال 25% بتاع الانفيرور بلاكيفا بتدي تركيز بلاد حوالي 70%. تمام؟ ال 70% دول بيدخلوا على الرايت كيدني. الميجر بورشن منه الجزء الاكبر بيروح داخل بيعدل الفورم الاوبال وبيروح للليفت فنتركل وبعدين للرايت فنتركل وبعدين اسندنج للبرين، لانه بيطلع في الاسندنج اورتا. تاني بيروح الحاجه دي؟ نعم. هو بيروح الرايت اتريال وبعدين بيروح فين؟ بيروح الرايت اتريال، ومن الرايت اتريال فورم الفيل؟ لا، الفورم الاوبال وبعدين بيروح للليفت اتريال وبعد الليفت اتريال بيروح للليفت فنتركل. تمام؟ مكان البرين؟ نعم. هتلاقي البرين؟ ماشي يا جماعة. هو على المهم موضوع الفيتال سيركوليشن من موضوعات الريسك. فأنا بس ركزوا بحيث إن إحنا يعني لأن الحاجات اللي أنا بقولها احتمال وشكلها موجودة في الكتاب. إن هو الفرق بين الفيتال والماتيريال سيركوليشن وشكلها موجودة في كل حاجة في الكتاب. تمام. طيب إحنا بقى بصوا يا جماعة. في ثلاث فروق اساسيه بين الفيتال سيركوليشن والماتيريال سيركوليشن والادلت سيركوليشن. تمام؟ نعم. لا اصل انا بيتحول رايت بالمونري وليفت بالمونري. الليفت بالمونري يبقى كونكتد مع الاورطه لحاجه اسمها رابتس انتيكوفرس. ماشي يا جماعه؟ يعني عندك اثنين، اول حاجه اللي هو الكره المنزل، الحاجه الثانيه اللي هي الرابتس انتيكوفرس. الحاجات دي اصلا مش موجوده في الارض سيركوليشن. طيب ده هو الفرق. الفرق الثاني ان البيبي ما بيستخدمش اللنج بتاعه للريسبيريشن، البلاسينتا هي بتشتغل كابيتال لنج. الفرق الثالث البيبي بتقول ان في فايتال اورجنز في البيبي، اهم تو اورجنز في البيبي اللي هم الليفر والبرين. فالبيبي بيركز ان الهايدروجين بلوك بيروح للحاجتين دول، بيروح للليفر وبيروح للبرين بتاع البيبي. ماشي؟ دلوقتي السيركوليشن بتمشي ازاي؟ ده الامبريكال فين؟ جاي من الامبريكال. ده بيخلي سيركوليشن للاكسجين بنسبه 80%. تمام؟ بيروح للليفر. في الليفر بيتحول لحاجه اسمها ادابتر جينوفا. يعني الامبريكال فين نفسه بيصبح حاجه اسمها ادابتر جينوفا. تمام؟ بيدي للليفر بلوك في 80% سيركوليشن بالاكسجين. ده يعتبر اعلى بلاط موجود في البوز بتاع الكيبس. تمام؟ الدكتس بنوزس دي هتطلع من الليفر. جاي من هنا الانفيرو فينا كيبا. الانفيرو فينا كيبا ده بيبقى فيه 25% ساتوريشن. لانه بيبقى جاي من جوه الكيبا. فاصبح عندي ده فيه 80 وده 25. هيروح داخلين على ايه؟ على الرايت اتريوم. تمام؟ الطبيعي ان الرايت اتريوم للليفت اتريوم للرايت اتريوم للرايت فنتريك للبالمون بتاعك. في البيبي لا، اغلبيه البلط ده بيدخل عن طريق الكوره من الموبايل اللي هنا وبيروح للليفت اتريوم، وبعدين من الليفت اتريوم بيروح للليفت فنتريك. تمام؟ من الليفت فنتريك بيبدا ايه؟ يروح داخل على الاسندر الاورطه ويروح للبريك بتاع البيبي. طب يوصل للبريك بتاع البيبي بلاد الاكسجين ساتوريشن فيه بيبقى حوالي 70%. ماشي؟ الجزء الصغير اللي بيقعد هنا بيمكس مع البلاد اللي جاي من السوبر فيناكيفا وينزل على الرايت فنتركل، ومن الرايت فنتركل بيروح للبلمونري ترانك. البلمونري ترانك طبعا اللنج مش شغال، وفي شانل هنا بين الاورطه وبين البلمونري ترانك. فبيروح البلاد داخل على ما بيروحش اللنج وبينزل على اللور هنا. فاصبح البلاط اللي واصل للبرين هو الهايدر اوكسجينيت بلاط. فان البلاط اللي هو واصل للور ده هو ليس اوكسجينيت بلاط، وبيبقى ليس اوكسجينيشن فيه حوالي 60%. ماشي يا جماعه؟ نعم؟ عندي اسم الجاورتا يا دكتور. عيدها تاني؟ عندي اللي اسم الجاورتا يا دكتور بس. نعم؟ عندي اسم الجاورتا فين؟ بعد اسم الجاورتا. احنا عندنا نقص يا جماعه. عندنا الاورطا في اسندنج اورطا وفي ديسندنج اورطا. الاسندنج اورطا والديسندنج اورطا ده في بينهم شانل بتوصل مع الليف بالمونري ارت اللي هي اسمها دكتس ارتريوس. يعني دلوقتي في عندك بين الاسندنج هو اللي بيطلع من الترابيز اللي هي الرأس البريك بتاع البيت. تمام؟ الديسندنج ده هيروح لجوه الليف. ماشي؟ هو لما رسم كده كان قصده ان الدايره اللي هي نازله دي كان قصده ان دي ان دي اللي في واحده زيها الناحيه الثانيه كان قصده ان دي هي الريتش. في تشينج بتحصل في الفيدا سيركوليشن بعد التنفس. بعد التنفس دلوقتي اللوكس اللي وصل لهم اللي رايح للبيبي، لان احنا ايه بنعمل كلامي بالعضلات الفوق. تمام؟ الهيدروكسيديا اللي بتحصل في البيبي دي بتعمل ستيموليشن للسبيراتري موفمنت، فيجرس سبيراتري موفمنت. يعني بتاعت البيبي بتنفس بعمق. لما البيبي بتنفس بعمق بيحصل سكشن للايد وبتدخل على البلمونري على البلمونري البرونكو الكولار تري. فالبرونكو الكولار تري دي بتبدا تتفتح. دخول الهواء نفسه جوه اللنج بيبدا يقلل ايه؟ يقلل البريشر على الرايت سايد. فبيحصل فروكشر. دي الكره في الموبايل اللي هو كان موجود بين رايت اتريوم وبين السيكشن اتريوم، وبيحصل كلوجر للدكتس ارتريوزس. تمام؟ الامبريكال بين هنا ده البيت بتاعه يعني بيتحول لايه بعد كده؟ الامبريكال بين بيتحول لحاجه اسمها الليجامنتا تيرز. الامبريكال ارتريوز بيتحول لايه؟ الميديان امبريكال ليجامنتس. الدكتس بينوزس بتتحول لحاجه اسمها ليجامنتا بينوزس، والدكتس ارتريوزس بتتحول لحاجه اسمها ليجامنتا ارتريوزس. ماشي يا جماعه؟ في بعد كده الموضوع اللي هو الامبلس انتيزيس، وده ممكن ايه شرح مع الامبلس انتيزيس.